أسرى في الحرب وهل أسر يقتل في الأسد الإصرار أسرى في الحرب وهل أسر يقتل في الأسد الإصرار أسوار السجن تحيط بهم والقلب يهد الأسوار معتقلوا صهيبا وضرارا من فجر التاريخ تنادى عمرا وصهيبا وضرارا ومحمد قاد مسيرتهم فمضوا للجنة أخيارا واعتقلوا عهدا للباري نقطعه سنظل بدربك أحرارا عهدا للباري نقطعه سنظل بدربك أحرارا يا سر القلب وهل يدري إلا العشاق الأسرار